القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في أستراليا في 30 من يناير عام 1952. اقف اطلعك، اوعى تتحرك، سلم نفسك، بقول لك سلم نفسك واوعى تتحرك. مين اللي ضرب جورج الكونستابل بالرصاص؟ معرفش. شفت الكونستابل قبل ما ينضرب بالرصاص؟ ايوه، كان واقف قدام المسرح بيراقب العربيات من بعيد. وبعدين فجأة لقيته جري ناحية العربيات. والحرامي كان فين؟ كان موجود بين العربيات، وساعة ما شاف الكونستابل بيجري عليه جري منه. والكونستابل عمل ايه؟ جري وراه، ولما حصله الحرامي ضربه بشنطة كانت معاه وهرب. ها، وايه اللي حصل بعد كده؟ هرب الحرامي والكونستابل وراه، وفجأة اتدور الحرامي وراح ضرب الكونستابل بالرصاص. شفت الحرامي وهو بيضربه بالرصاص؟ ايوه، وبعد ما ضربه بالرصاص هرب. جريت انا واللي سمعوا صوت الرصاص على الكونستابل. قال لكم ايه الكونستابل؟ رغم الالم والاصابه والدم اتكلم. ايوه، قال ايه؟ بلغوا البوليس باللي حصل بسرعه بسرعه. البرنيطه والشنطه والبطاريه سابهم المتهم في مكان الحادث، ما حدش يلمسهم لغايه ما يوصل البوليس. تقدر تقول لنا اوصاف المتهم اللي ضرب الكونستابل بالرصاص؟ ما اقدرش احددها بالظبط لان الاضاءه كانت ضعيفه في مكان الحادث، لكن الكونستابل قال لنا عن اوصاف المتهم. قال ايه؟ عمره حوالي 30 سنه، نحيف، شعره اسود وطويل. وقال ايه تاني؟ ما قالش حاجه لانه اغمى عليه بعد كده. نشره الى جميع سيارات واقسام الشرطه الواقعة بمنطقة العاصمة. في حوالي الساعة 10:30 مساء أصيب الكونستابل جورج هويل إصابة خطيرة أثناء عمله، عندما كان يستوقف رجلا كان يشرع في سرقة السيارات. أوصاف الجاني: في حوالي 30 من عمره، نحيف، شعره أسود طويل، وقد شهد لآخر مرة يجري ناحية ميدان جولدفيلد للسباق. على جميع الوحدات الراكبة أن تتجمع وتتخذ مواقعها على الحدود الخارجية للمنطقة لتقوم بفحص جميع وسائل المواصلات بما فيها الترام والقطارات والسيارات الأجرة والخاصة لضبط المشتبه في أمرهم. وعلى جميع قوات البوليس في الأقسام أن يتخذوا مواقع في الطرق الرئيسية ومراقبة وضبط المشتبه فيهم. أخطروا بمواقعكم حتى يمكن توجيه وتنسيق أعمال البحث. مجموعة مكافحة جرائم القتل في طريقها إلى مسرح الحادث. في مسرح الحادث لقينا شنطة جلد. دي الشنطة اللي المتهم ضرب بيها جورج الكونستابل قبل ما يطلق عليه الرصاص؟ أيوة، ولما ضربوا اتفتحت الشنطة وقع اللي فيها. لقيتوا إيه في مكان الحادث غير الشنطة؟ بطارية وبرنيطة ومفك، وكمان 13 مفتاح لعربيات مختلفة. وكل مفتاح عليه علامة خاصة بنوع العربية اللي ممكن تنفتح بالمفتاح. معنى كده ان المتهم واحد من لصوص السيارات. تمام. ها، عملت ايه؟ اذعنا من الراديو المركزي لشرطة ميلبورن نشرة لجميع السيارات واقسام الشرطة الواقعة بمنطقة العاصمة. كويس. وجورج الكونستابل اخبره ايه؟ هو الحقيقة تحت العناية الطبية المركزة في المستشفى. وخبراء البصمات؟ في الحقيقة طول الليل بيشتغلوا في مكان الحادث. كان في 13 سيارة في مكان الحادث. فعلا تم فحص 13 سيارة، لكن مع الأسف البحث الدقيق عن البصمات ما وصلش لأي حاجة. معنى كده إن المتهم كان حريص ما يتركش أي أثر لبصماته. جايز كان لابس جوانتي. بحثنا في مكان الحادث عن الجوانتي ما لقيناش حاجة. والسلاح الناري المستخدم في الحادث مش موجود برضو في مكان الحادث. هرب بيه المتهم. طيب فين المتهم؟ وإيه اللي دفعه لمحاولة قتل الكونستابل؟ الفحص الميكروسكوبي للبرنيطة اللي وجدت في مكان الحادث أثبت إن الحافة بتاعتها تم تخسيرها. إزاي؟ اتقطع جزء من البرنيطة بعد صنعها. ولما اختبرنا مادتها ظهر لنا إن المالك للبرنيطة دي مصاب بورم كبير في الجانب الأيمن الخلفي من الرأس. جورج الكونستابل ساعة ما انضرب قال لشهود الحادث: المتهم نحيف عمره حوالي 30 سنة، شعره أسود وطويل. وكمان نقدر نقول بناء على فحص البرنيطة إن المتهم مصاب بورم في الجانب الأيمن الخلفي من الرأس. واحد من اللي شاهدوا الحادث قال: وأنا بركن عربيتي لقيت واحد نظراته غريبة، شعره طويل وله عادة غريبة وعصبية، يهز راسه ويعيد خصولات شعره الطويل إلى أعلى وبعدين يسوي شعره بإيده. جورج القنستابل مات. مات؟ أيوة، بعد ما قضى يومين في المستشفى مات. المخدوف الناري اللي أصاب معدته استقر في مؤخرة القفص الصدري، قضى عليه. جورج القنستابل اللي منح الوسام الملكي للشرطة في الشجاعة وحسن الخلق يتقتل؟ عشان كده مش لازم نسكت، ولازم نوصل للقاتل مهما كانت الظروف. أنا ما أعرفش حاجة عن الحادث. البرنيطة دي بتاعتك؟ أيوة بتاعتي، أصل أنا عندي ورم في راسي عشان كده قطعت جزء من برنيطة. أنت كنت فين ساعة الحادث؟ كنت في الشركة اللي بشتغل فيه وعندي شهود على كده. أمال إيه اللي ودى البرنيطة بتاعتك في مكان الحادث؟ البرنيطة دي سرقت من بيتي وسرقت معاها حاجات تانية. بعد فحص عشرات من المشتبه فيهم أقدر أقول دلوقتي وأنا واثق من كلامي إن المتهم الحقيقي هو ويليام جون أوملي. على أساس إيه؟ سجله الإجرامي يدل على الكلام اللي بقوله. ويليام اتهم في 40 حادثة سرقة سيارات قبل كده، وكمان معروف عنه إنه بيقاوم رجال البوليس، وفي سواق تاكسي شهد بأنه كان موجود في مكان قريب من الحادث في وقت ارتكاب الجريمة، ومحل إقامته قريب من مكان الحادث، وبمراقبته اتضح أنه بيقوم بنفس الحركات العصبية، بيهز راسه ويعيد خصولات شعره الطويل إلى أعلى وبعدين يسوي شعره بإيده. يا ترى ويليام جون فعلا هو القاتل؟ أنا أقتل؟ طب وأقتل ليه؟ ويليام، أنت كنت فين يوم 30 يناير الساعة 9 بالليل؟ كنت في بيتي وما خرجتش منه خالص. بتفتيش بيتك لقينا صبغة شعر بتاعتي، وشريها عشان أصبغ شعر. قصيت شعرك إمتى؟ قصيت شعري يوم 31 يناير. إيه اللي خلاك فاكر التاريخ ده؟ لأني بكتب كل حاجة أعملها في مذكرات خاصة بي. طيب ليه؟ عادة، أو ممكن تسميها هواية. يعني أنت قصيت شعرك وصبغته بعد الحادث بيوم واحد. حضرتك عايز توصل لإيه؟ أنت قتلت جورج الكونستابل ليه؟ أنا ما قتلتوش، ومن حقي أسبغ شعري وأقصه وغير في شكلي زي ما أنا عايز. ولو كنت قتلت الكونستابل زي ما بتقول ما كنتش قصيت شعري، وكنت هربت أو سافرت. الشنطة دي جبتها منين؟ شنطة إيه؟ الشنطة اللي قدامك. معرفش عنها حاجة. طيب والبرنيطة دي؟ عمري ما شفتها، وأنا مش متعود ألبس حاجة على راسي. الخبير اللي فحص الحاجات اللي لقيناها ببيتك قال: بفحص بعض أدوات بيت ويليام لقيناه ماسح الماركات والعلامات اللي عليها ولازق عليها ورق مفضل. ها، إيه رأيك في الكلام ده؟ أنا فعلا عملت كده. وعملت كده ليه؟ تقدر تقول عادة سخيفة أو هواية. الخبير قال كمان: المتهم دهن شقته حديثا بالزيت، وفي حاجات في حجرة الطعام عليها بقع من الزيت والجير، نفس البقع دي لقيناها على الحاجات اللي سابها المتهم في مكان الحادث. من حقي أدهن شقتي زي ما أنا عايز. التحليل المعملي أثبت أن البقع الموجودة على الحاجات اللي كانت في مكان الحادث تشبه دهان حجرة الطعام في اللون والتركيب. التحليل يثبت أي حاجة تعجبه، لكن أنا معرفش حاجة عن الحادث، وكنت في بيتي وما خرجتش منه خالص. صاحب البيت اللي انت ساكن فيه اتعرف على حاجات لقيناها في مسكنك وقال إنها مسروقة منه. صاحب البيت كذاب. وليه يكذب؟ وليه ما تقولش إنه حطها لي في بيتي عشان يتهمني بالسرقة؟ ويتهمك ليه؟ في خلافات بيني وبينه ونفسه يتخلص مني، لكن أنا ما قتلتش، صدقني ما قتلتش. ويليام جوزي مش ممكن يفكر في القتل أبدا. جوزك خرج يوم 30 يناير من البيت الساعة كام؟ في اليوم ده ما خرجش خالص. ليه؟ لأنه كان بيعمل سقف للجراج في البيت وأنا كنت بساعده. إزاي جوزك كان بيعمل سقف للجراج وفي إصابة في رجله؟ ما هي الإصابة دي حصلت له وهو بيعمل السقف. إزاي؟ كانت في أوراق قديمة كان عايز يحرقها، ولع النار فيها وما خدش باله، وهو بيجري عشان يطفيها اتخبط. وعالج نفسه في أي مستشفى؟ الإصابة كانت بسيطة، وانا عالجتها له بنفسي وربطت له رجله. الساعه كانت كام لما حرق الاوراق القديمه؟ بعد الغدا، وعشان كده ما خرجش من البيت خالص. الحركه العصبيه اللي بيعملها جوزك ويليام سببها ايه؟ ايه حركه ايه؟ جوزك بيهز راسه ويسوي شعره بايده بطريقه عصبيه. عمري ما شفته عمل الحركه دي قدامي. لكن الحركه دي عملها قدامي وانا بحقق معاه. بقول لحضرتك ما شفتوش عمل كده ابدا. المذكرات اللي لقيناها في الشقه بخط ويليام. هي صحيح بخطه، لكن فيها حاجات مش صحيحه. ازاي؟ بعض الاحداث اللي كاتبها بالتحريات ثبت انها مش صحيحه. معنى كده ان المتهم بيكذب في المذكرات اللي كاتبها. وطبعا هدفه واضح، انه يثبت عن طريق مذكراته انه كان بعيد تماما عن حوادث السرقه اللي ارتكبها. طب والحركه العصبيه اللي بيقوم بيها؟ مراته انكرت انه بيقوم بيها، مع انه من غير ما يدرى عملها قدامي. والاصابه اللي في رجل المتهم؟ برضه مراته قالت انها حصلت له هو بيته. وليه ما تكونش الاصابه دي حصلت له اثناء ارتكابه للجريمه؟ ويليام، الانكار مش هيفيدك. انا ما خرجتش من بيتي وما اعرفش مين اللي ضربه بالرصاص. الادله كلها ضدك. ادله ايه؟ سواء التاكسي شهد انك كنت في مكان الحادث. سواء التاكسي كذاب. المجني عليه جورج الكونستابل ادلى باوصافك قبل ما يموت. الكونستابل كان مضروب بالرصاص، وش ممكن يقدر يتكلم؟ ويليام، لاحظ انك دلوقتي وقدامي بتقوم بالحركه العصبيه وتسوي شعرك بطريقه غريبه. انا فعلا متعود على الحركه دي. وفي واحد كان بيركن عربيته وشافك وانت بتعمل الحركه دي قدامه واتعرف عليك. لكن انا ما قتلتش. امال ايه اللي حصل؟ انا فعلا كنت هناك قدام المسرح. كنت قدام المسرح بتعمل ايه؟ كنت هدخل المسرح. لكن لما لقيت ضرب الرصاص جريت وخدت تاكسي وروحت. ويليام، انت متهم بقتل الكونستابل جورج. لا مش انا اللي قتل الكونستابل، هو جراهام كامبل. مين جراهام كامبل؟ وايه اللي خلاك عرفت انه هو اللي قتله؟ طلب مني اني اشترك معاه في سرقه عربيه، لكن انا رفضت. عشان كده راح يسرق العربيه، وكان حريص انه يعمل نفس الحركه اللي بعملها في شعري عشان لو حد شافه تلزق التهمه في انا. لكن انا ما قتلتوش. انا ما قتلتش الكونستابل. امال مين اللي قتله؟ ما عرفش. طيب تعرف ويليام؟ ايوه اعرفه، لكن قطعت صلتي بيه خالص. وقطعت صلتك بيه ليه؟ في يوم جالي ويليام بيتي. مساء الخير. مين؟ ويليام؟ مالك واقف بتبصلي كده ليه؟ مش عايزني ادخل بيتك ولا ايه؟ عايز ايه يا ويليام؟ جاي اديلك حقك. مش فاهم. وانا مش متعود اكون اناني. بتكلم دغري، عايز ايه؟ المبلغ ده من حقك. حقي؟ حقي في ايه؟ مش انت كنت معايا وانا بسرق العربية؟ انا كنت هناك بالصدفة. بس كنت بتراقب الطريق ونبهتني لما صاحب العربية كان جاي وانا ما كنتش شايفه. عشان خايف عليك يا ويليام. وخوفك عليا وحبك ليا له عندي تمن. بس انا خلاص بطلت السرقة. ده ما يمنعش انك تاخد حقك. مش عايز حاجة. تبقى عايز تشتغل لوحدك بقى. بقول لك توبت. ليه مش عايز تصدقني؟ ارجوك ابعد عني. وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ مرضتش اخد الفلوس. وويليام عمل ايه؟ سابني ومشي، ومن يومها ما شفتوش ولا اعرفش حاجة عنه. يبقى مفيش غيره، هو اللي عملها وقتل الكونستابل. مين؟ جاك. ايوه جاك. انت قبل كده اتهمت جراهام كامبل ودلوقتي بتتهم جاك. لانهم كانوا معايا، كنا بنسرق عربيات مع بعض، ومؤكد ان واحد منهم هو اللي قتل الكونستابل. انا بريء. هم كانوا حاقدين عليا ولفقوا لي التهمه، دوروا عليهم، هاتوهم، انا بريء. خمسه اتهمهم ويليام بانهم هم اللي قتلوا الكونستابل. اربعه منهم بشهاده الشهود اثبتوا مكان تواجدهم بعيد عن مكان الحادث. الخمسه اللي اتهمهم ويليام مؤكد ما لهمش علاقه بالجريمه. ويليام هو القاتل والأدلة كلها ضده. إيه؟ حكموا على ويليام جوزي بالإعدام؟ الحكم كان مفاجأة بالنسبة لي. بس ويليام بريء، ما قتلش الكونستابل. الأدلة كلها ضده. مؤكد واحد من اللي كانوا معاه في سرقة العربيات هو اللي قتل. ويليام جوزك اتهم 5 وقال إن واحد منهم هو اللي قتل كونستابل، لكن الأدلة كلها كانت ضد جوزك. بس أنا متأكدة إنه بريء. إيه اللي عرفك إنه بريء؟ لأنه مش متعود يخبي عني أي حاجة. بس أنت قلتي إنه ما خرجش من البيت يوم الحادث، وثبت إنه خرج في اليوم ده. أيوة، لأني كنت خايفة عليه. أنا عرفت إنه بعت بشكوى من 45 صفحة. بعت شكوى؟ لمين؟ للملكة، وبيؤكد في الشكوى إنه بريء. تفتكر الشكوى دي ممكن تعمل حاجة؟ مين عارف، جايز كلها أثر. ويليام نجح إنه يفلت من حبل المشنقة. مش ممكن. المحكمة استبدلت حكم الإعدام بالسجن مدى الحياة. ويليام، مش ممكن. تعالي معايا بسرعة بسرعة، في عربية مستنياني تحت. لكن يا بلاش كلام، أنا هربت من السجن ووضبت كل حاجة وههرب من أستراليا كلها. ويليام أنا بريء، وأنت عارفة كده كويس، عشان كده هربت من عذاب السجن. هروبك من السجن ده ويليام، قلتلك بطلي كلام ويلا بينا. ويليام سلم نفسك يا ويليام، اوعى تتحرك من مطرحك. راهام كامبل، انت متهم بقتل جورج كونستابل. ما قتلتوش. بتفتيش بيتك لقيناك دافن البندقية المستخدمة في الحادث مع الجوانتي في بيتك. ما عرفش عنهم حاجة، ما عرفش ما عرفش. افتكر بعد ما ظهرت براءتك يا ويليام لازم تشوف عمل شريف تعيش منه. بعد العذاب اللي شفته في السجن والرعب اللي عشت فيه وانا بتخيل حبل المشنقة، مش ممكن هرجع للسرقة تاني. خلاص يا ويليام، انسى الماضي واللي حصل، واعتقد ان اللي حصل ده درس قاسي مش هتنساه يا ويليام. هم حكموا على جراهام كامبل بايه؟ مش مهم، المهم اني خلاص خلاص اترحمت من عذاب السجن. مؤكد انتم غلطانين، ويليام بقاله سنة بحالها واكتر وهو بيشتغل في الفندق. انا عارف ان جوزك ويليام بقاله سنة بيشتغل في الفندق. طيب امال ليه فتشتم البيت؟ احنا كنا بنفتش البيت عشان حادث سرقه عربيه. بس ويليام تاب وبقاله سنه زي ما قلت لك بيشتغل في الفندق، وخلاص الماضي انتهى بالنسبه له. طيب الورقه دي لقيناها اثناء تفتيش البيت. ورقه ايه؟ الورقه دي اثبت الخبير انها بخط جوزك ويليام. بصي فيها كويس. لكن ايه؟ افتكر بعد ما شفت الورقة لازم تكلمي. اتكلمي. بعد ما اتحكم على ويليام بالإعدام اتخفف الحكم وبقى السجن مدى الحياة، وهرب ويليام وقبضتم عليه، وفي يوم وصلتني ورقة منه. زوجتي العزيزة، عملت المستحيل كي أهرب من السجن وفشلت، سأموت داخل السجن. عليك أن تستخرج البندقية والجوانتي وتدفنيهم في بيت جراهام كامبل، هو الوحيد من الذين اتهمتهم بالقتل الذي لم يستطع إثبات مكان وجوده أثناء تنفيذ الجريمة. وخدت البندقية والجوانتي ودفنتهم بناء على أوامره في بيت جراهام كامبل، وخليت صديقه يبعت لكم جواب يدلكم على مكانه، وقبضتم على جراهام، وكانت الأدلة كلها ضده واتحكم عليه، وخرج ويليام من السجن وهو بيضحك وفرحان. أخيرا نجحت إني أفلت من حبل المشنقة وعذاب السجن. ويليام، مش لازم بعد النهاردة تفكر في السجن. خلاص أنا لقيت عمل في فندق، عمل شريف. طيب وصاحبك اللي اتحكم عليه؟ اوعي تجيبي سيرته، أنا مدين لكي بحياتي وهعرف ازاي اسعدك. ها وبعدين؟ واشتغل ويليام في الفندق وتاب عن السرقة، لكن انا اللي غلطانة، كان لازم احرق الورقة دي، انا مش عارفة ازاي نسيت احرقها. اتحكم على ويليام بالاعدام، وافتكر المرة دي بقى مش هينفد من حبل المشنقة. بكرة هينفذوا حكم الإعدام في ويليام. خلاص مش هينفذوا الحكم. ايه؟ ليه؟ هو نجح انه يهرب من السجن تاني ولا ايه؟ لا، يبقى لازم كتب للملك مرة تانية عشان يخففوا الحكم عنه. برضو لا، يكون زي عوايده اتهم حد تاني ولا لفق التهمة لحد يعرفه ولا حاجة. كل ده ما حصلش. امال ايه اللي حصل بالظبط؟ قبل ما ينفذوا الحكم عليه بالإعدام وهو في السجن منتظر النهاية مات. ويليام مات؟ أيوة مات. ويليام مات من الخوف والرعب. أغرب القضايا. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: جلال توفيق، عدلي الشرقاوي، عزة المشد، محمد شريف، رشاد عثمان، شفيق الشايب، أنيس فهمي، إبراهيم حسنين، إنعام سلوسة، محمود أبو النصر، محمد منصور. التسجيل والمونتاج: محمد أبو طالب. المخرج المساعد: عطية العقاد. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.